مفروض على الناس حبك يا علي، مفروض على الناس حبك يا علي، علاك رب العرش علاك غصبا على أعداء. بهجتك بهجة أنواره، وصاغي لك من لطف ذاته نفس بحكام اقتداره. الباري مثيله مثلك، أمرك حتى على الملك، وسلمك دوران الفلك، ودرت للعالم مداره، ودرت للعالم مداره. وجداني لفلاك وجودك يا علي، وجداني لفلاك وجودك يا علي، وزمامها تسلم بيمناك غصبا على أعداء. مفروض على الناس حبك يا علي، مفروض على الناس حبك يا علي، علاك رب العرش علاك غصبا على أعداك. يا علي يا علي يا علي يا علي، هيكلك قدس وجوهر التقديس، ذاتك من الخلائق غير من عمك، ما تسلم درجاتك، وبمغيب الشمس لما نردت لا تقضي صلاتك، والفلك دورانا وقف، قرص الشمس رد وانعطف، لأمرك وبالطاعة اعتراف، وهاي أسهل معجزاتك، وهاي أسهل معجزاتك. ما نعتجب بيك وندري بقدرتك، ما نعتجب بيك وندري بقدرتك، من قدرة الله تسير إلى فلاك غصبا على أعداء. مفروض على الناس حبك يا علي، مفروض على الناس حبك يا علي، علاك رب العرش علاك غصبا على أعداء. يا علي يا علي يا علي يا علي، مصباح مدحك نور فاكرته وشعوري، لا سرى فضلك لساني علي تتساغى الأمور، واستقر لك بالولاية قبل ما قرب نشوري، يا الحب كبريجي حلا والقلب منه تمثلا، سطرين اشوف مسجلة وبمعاني سروري، وبمعاني سروري، اول التوحيد وبثاني سطر، أول التوحيد وبثاني سطر، حبك وحبك حمل والاك غصبا على أعداء، غصبا على أعداء. مفروض على الناس حبك يا علي، مفروض على الناس حبك يا علي، علاك رب العرش علاك غصبا على أعداء. يا علي يا علي 300 آية تصرح بفضلك وتشهد، وآية التبليغ نزلت بها النار المحمد، واعلن بخطبة الهادي وصار لك بالخطبة منفذ شافت الحق نرصد بالتاج والتاج انعقد باسمك وبالله تأيد باسمك وبالله تأيد وبراسك التاج معاني حلت وبراسك التاج معاني حلت وانصاغ من جوهرك معنا غصبا على أعداء مفروض على الناس حبك يا علي مفروض على الناس حبك يا علي علاك رب العرش علاك غصبا على أعدائك